سابع وعشرون أبواب العمل في الصلاة. موضوع السرهن دي مروف حركات نبيجي دبكت كاتشوانا. حديث بن صد ونوط عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. بيجتن ما صلابت كرا فيغنبري صلابت خدي لبن فيغنبرت نبيجي دي. فيرد علينا صلابمات زفرا جابمات دل سر نبيجي. فلما رجعنا من عند النجاشي بيش وقت أم زفرين إشنك نجاشي هاتي نبا إش حبشي زفرين سلمنا عليه مصلاف كده بيغنبري صلافة خده لابن اتنفيجي دا يعني نفيجي تكرو مصلاف كده. فلم يرد علينا صلافة مجد نبا وقال وقوتما إن في الصلاة شغلا يعني مجيله يك يتنفيجي دا هي هكر مروفشوت نفيجي دا دبشولك مهمتر مجيله. وفي رواية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة بيجتن هنجي متن بيجدا اتأخر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الوقت في غنبري صلاة خديلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته ايكش مدل قالها والأخوها أخبت اتهوجي أخو هكر هوجيك هبا صحبتك هبا اتن بيجدا دا بي صحبت القالها والأخوك او برخبت حتى نزلت حتى أفايتها تيخار حافظوا على الصلوات إن بيجد خبارزن حتى دوما هيك خلي تعالى بيجدن وقوموا لله قانتين رابنا بابو خلي تعالى اتقانت يعني بيدنك بن آخفتن بيانش نبيجي نكنت نبيجي دا بكر خلي تعالى بكن تسبيحوا نبيجوا تسبيحوا دعاء وحمد خلي تعالى اتنبيجي دا بكن. الآية يعني بآية تمام بكن فأمرنا بالسكوت بيشتن أمر ما هو تكرن أم خوبي دنك بكين اتنفيجي دا اش آخفتنت نتابعي نفيجي.